ما الذي جرى للناس؟ إننا نعيش مأساة الوحشة الشديدة والغلظة البالغة في أخلاق أغلب الناس، لا كل الناس. إنني أعيش منذ أيام مع كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم تحكي واقعنا المر، لما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يبلغني، فقلت يوما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم وفيه دخل. قال: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، شياطين، ليسوا بشرا والله، إنهم شياطين، لكن على قلوبهم جثوم بشر. إنني تأملت قصة أبي هريرة رضي الله عنه إذ أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكان يجد كلما دخل عليها رجلا يحسو منها، فإذا أمسكه قال له: دعني فإن لي عيالا، فيتركه أبو هريرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة كلما قص عليه ذلك: لقد كذبك وسيعود بالحرام، هيرجع تاني. فلما كانت الثالثة أمسك به أبو هريرة وقال: لأخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني وأعطيك شيئا. فأخبره أنه إذا قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه فإن الشياطين لا تقربه حتى يصبح. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، فقال: صدقك وهو كذوب. ثم قال: يا هريرة، أتعلم من الذي يكلمك منذ ثلاث؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. يا سيدنا أبو هريرة لم يعرف أنه شيطان، لأنه كان إنسانا عاديا، كان يقول: دعني فإن لي عيالا. كمان إن أبا هريرة لم يفطن أنه شيطانا، حسبه إنسانا وذو عيال إننا سنفاجأ في الآخرة أن كثيرا من الناس الذين كنا نحسبهم أناسا بشرا سنكتشف في الآخرة أنهم كانوا شياطين، بل من الناس ليسوا شياطين، من الناس، من البشر، ليسوا من الجن، من الناس، من سماهم الله أنهم وهم من بني آدم شياطين. قال الله جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال الله جل جلاله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال الله جل جلاله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين. فمن الناس من هم من بني آدم وهم عند الله شياطين. هذا هو السر الذي يجعلك تقول هو الناس جرى لها إيه الذي جرى لهم أنهم صاروا شياطين. إلا من رحم الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل آمين. آمين يا رب العالمين. وهكذا تعلم أن من الناس من هم من بني آدم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكش. من الناس من هم من جلدتنا وهم شياطين وهم أبالسة، بل هم لأبالسة تلاميذ، تلاميذ إبليس، تلاميذ إبليس، أولئك الذين يفسدون في الأرض وليسوا بمصلحين. تلاميذ إبليس أولئك الذين يأبون على الشريعة أن ينصاعوا لها ويطيعوا لها. تعالوا في عجالة أسرد لكم صفات الشخصية الإبليسية، تعالوا في عجالة أذكر لكم نظريات في مدرسة إبليس، تعالوا في عجالة أخبركم بنفسيات شيطانية لتنظر هل في حياتك شيطان وأنت لا تدري؟ هل في بيتك شيطان أو شيطانة وأنت لا تدري؟ هل في عملك؟ هل بين جيرانك؟ هل في مجتمعك؟ هل في عائلتك؟ هل في أصدقائك؟ هل في أصحابك؟ هل في خواصك شيطان يوسوس لك وأنت لا تدري؟ بل هل أنا في صفة إبليسية؟ هل أنا في صفة من صفات الشيطان الرجيم؟ تعالوا تعالوا أحكي لكم تلاميذ إبليس لتنظر هل أنت منهم، فتسارع بتوبة، فتتخلص من هذا الذنب، فتتخلص من هذا العيب، لأنه لا يليق بك يا ابن آدم. وأول صفة تحكي علاقة ابن آدم بالشيطان. قال الله جل جلاله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر، أبى يعني رفض، لا لا. هل أمرت بأمر من أوامر الشريعة فقلت لا لا؟ افحص، قلب صحيفتك، هل سمع الله منك أنك أمرت بأمر من أوامر الشريعة فقلت لا؟ هل مات ميت فأبيت أن ترث البنات حقهن؟ أبيت؟ مات أبوها ولها في الأرض نصيبا، ما لك تأبى أن تعطيها حقها؟ هل أمرت بأمر من أوامر الشريعة، سمعت المؤذن يناديك في الليل الصلاة خير من النوم فأبيت؟ فقلت بل النوم خير من الصلاة. قلب، فإن الإباء والرفض والامتناع صفة شيطانية. حين ترفض أمر الله أنت حينئذ تتصف بصفة شيطانية. أقول لك، هل في حياتك من يقول لك لا لا لا لا لا لا لا نعمل زي ناس الجهلة، هنعمل زي، وجعل يوسوس لك أن تأبى أمر الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قلب في نفسيتك، هل أبيت؟ هل استكبرت؟ وسبحان الله، إن الشيطان الرجيم لما امتحنه الله جل جلاله بالسجود لآدم فلم يسجد، قال له الله جل جلاله: يا إبليس، ما لك؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير. لم يقل استكبرت. المستكبر هو الذي ينفي عن نفسه الكبر. علامة المتكبر أنه أبدا لا يوافق على هذا الاتهام. حين نقول أنت مستكبر، قل لا، أنا مستكبر أبدا، أنا متكبرش أبدا أبدا، بس أنا أفضل منهم، أنا خبرة أكتر، أنا أقدم، أنا أغنى، أنا عندي، أنا أخلاقي أفضل، أنا شكلي أجمل، أنا نسبي أفضل، أنا مالي أكثر، أنا عزوتي أكثر، أنا أقوى، أنا أفضل، أنا خير. يا مستكبر، ذاك خلق شيطاني. لا تكن من تلاميذي إبليس. إن فرعون من تلاميذ إبليس، قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ سمعت الكلمة؟ أنا خير. لا تقل أبدا أنا أفضل من أحد. لهذا قالوا حد التواضع، تعريف التواضع، علامة التواضع في منتهى الوضوح والبساطة، حد التواضع ألا ترى أحدا إلا وتشهد له عليك فضلا. إذا رأيت إنسانا تقول هو أفضل مني، بس كده كده تبقى أنت متواضع. وسأعطيك امتحانا الآن، والحديث في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس وبجواره بعض أصحابه، فمر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ إيه رأيك في الأخ ده؟ قال هذا من أشراف الناس، هذا من أشراف الناس، حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى مر رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال هذا من فقراء المسلمين، حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من منع الأرض من هذا. شفت الراجل الغني الشريف الذي قلت عليه أنه حري إن نكح إن خطب أن ينكح وإن قال أن يسمع وإن شفع أن يشفع؟ لو أنه ومثله ملء الأرض رجالا أغنياء وأشراف يملؤون الأرض، فإن رجلا واحدا من مثل هذا الرجل الفقير خير من كل هؤلاء الذين يملؤون الأرض من هذا الرجل الغني. هيا هيا يا صديق، امتحان لترى هل أنت من تلاميذ إبليس أم لا، لأنظر في نفسي معك، هل نحن من تلاميذ إبليس تعلمنا منه الإباء والاستكبار أم لا؟ امتحان. استرق النظر الآن إلى من بجوارك من المسلمين الجالسين في الخطبة، عن يمينك ثم عن شمالك، وأجبني بقلبك، هل هذا الذي عن يمينك أفضل منك أم لا؟ أم أنت أفضل؟ هل هذا الذي عن يسارك أفضل أم أنت؟ ها، إن وجدت قلبك يأبى أن يقول هو أفضل، خذ أمثلة من المتواضعين. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يمشي في المسجد في الظلمة، فصدمت قدمه رجلا نائما، فصاح ذلك النائم وقال أأعمى أنت؟ وعمر خليفة المسلمين، خليفة المسلمين ليس مثل رئيس بلد، لا، رئيس الدنيا كلها. قال له الرجل أأعمى أنت؟ فقال له عمر لا، ومضى بس وانتهت القضية. لا، وصاح رجل في واعظ من الوعاظ، في رجل من الصالحين، وقال له يا كلب. فقال والله لو أن الله علي ساخط فإن الكلب أفضل مني، ولو أن الله علي راض لم يضرني ما قلت. إيه يا أمثلة السلف، ما أوجعك في القلوب لو كان لدينا قلوب. حين تسمع عن أحوال سلفنا، حين يأتي رجل من تلاميذ الإمام أحمد فيقول أقبل رأسك يا غلام، يا إمام ليست يده، لم يطلب أن يقبل يد الإمام أحمد، قال أقبل رأسك يا إمام. فقال أحمد أما أنا فلم أبلغ ذلك، وأنا أطلع مين علشان تبص رأسي؟ لما حضر محمد ابن واسع الموت قال لولده يا ولدي لا كسر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. هي مصيبتنا أن ربنا استجاب دعوة محمد بن واسع، فلم يبقى في أمتنا مثله. قال لا كسر الله من أمثال أبيك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لما يا أبتي؟ فقال يا ولدي إنني لم أرض نفسي لله طرفة عين، فكيف أرض ذلك لأمة محمد؟ من تكون؟ من تكون يا عبد الله لتستكبر على الناس؟ من تكون يا عبد الله لتتكبر على شرع الله إن أمر أو نهى فتأبى؟ إنها صفة شيطان لا تتخلق بها، أبى استكبر لا تأبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ حد يرفض يخش الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا تأبى يا أخي، حين تعلم أن في مالك حرام تب إلى الله منه، لا تأبى. حين تعلم أن في ألفاظك حرام تب إلى الله منه، لا تأبى. حين تعلم أن نظام يومك وتوزيع ساعات النوم على أوقات الصلوات بالذات هذا حرام، لا تأبى. إذا ناداك المنادي للصلاة لا تأبى. إذا علمت بأمر في الشريعة لا تأبى. كذلك من أخلاق تلاميذ إبليس لذة الجدال. قال الله جل جلاله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الجدال والمراء إنها حرفة صنعة، إنها لهو ولغو يسلط على المسلمين لكي ينشغل بعضهم عن طاعة رب العالمين. سمعت فلان اللي بيتكلم على البخاري؟ سمعت فلان اللي بيتكلم على الإمام أحمد؟ سمعت اللي بيشتم في شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل عرفت الذي ينكر السنة؟ هل سمعتم عن الذي ينكر القرآن؟ هل سمعتم عن الذي يسب أصحاب الرسول؟ هل سمعتم الذي يتكلم عن أزواج الرسول؟ هل سمعتم عن الذي يتكلم عن زوجات الرسول وسنهن؟ هل سمعتم عن الذي يتكلم عن انتشار الإسلام بالسيف؟ هل سمعتم عن الجزية في الإسلام؟ هل سمعتم؟ لهو. وقالت طائفة من أهل الكتاب لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه إنها عادة قديمة والغوا فيه، إنهم لا يريدونك أن تكون نصرانيا أو يهوديا، فقط يريدونك أن تذبذب الأرض التي تحت قدمك، فلا أنت ثبت مسلما ولا تحولت إلى غيره. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غضبان محمد غضبان على من يشاهد البرامج الحوارية التي تبث السموم عن القرآن والسنة. محمد غضبان على من يشاهد من يسب أصحابه، محمد غضبان على من يسمع الكلام عن سن أم المؤمنين عائشة، والكلام عن الجزية في الإسلام، والكلام عن أزواجه عليه الصلاة والسلام، والكلام في الشبهات حول القرآن والسنة، وخذ الدليل. وقف عمر رضي الله عنه يوما وبيده صحيفة يقرأ فيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي بيدك يا عمر؟ فالتفت عمر رضي الله عنه وقال: هذه صحيفة من التوراة، هذه صحيفة من التوراة يا رسول الله. ثم أقبل يقرأ، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: سكلتك السواكل يا ابن الخطاب، سكلتك السواكل يا ابن الخطاب، ألا ترى ما فعلت بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت عمر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: استغفر الله، استغفر الله يا رسول الله، ما فعلته؟ أنا عملت إيه؟ استغفر الله يا رسول الله، ما فعلته؟ فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي لعبة؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. انتهى. إن بيدك شرعا مهيمنا، مهيمنا. اسمع للذين يمدحون محمد، اسمع للذين يمدحون الصحابة، اسمع للذين يعلمونك القرآن ويفسرونه لك. أما الذين يشتمون في الدين ويسببون عليك في الدين، لا تسمعهم ولا تسمع حتى للشبهات والردود عليها. إن كنت سالما فلا تعدل بالسلامة شيئا. هذا هو السر في أننا نعيش ونقول: ألا هي الناس جرى لها إيه؟ الذي جرى لهم أنهم تتلمذوا على يد إبليس، فعلمهم الجدال والمراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. تعلمون ربض الجنة؟ ربض الجنة يعني الأطراف البعيدة. ربض الجنة أهدأ مكان في الجنة، بعيد عن ممرات الذين يذهبون إلى أسواق الجنة ويعودون. كما تجنب المراء والجدال في الدنيا، متعه الله ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. قال الله جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الكلام ده قرآن. اللي يسمع حد بيشتم الصحابة يبقى زيه زيهم، اللي يسمع حد بيشتم سيدنا النبي يبقى زيه زيهم. لا تسمع، لا تقعد، ابتعد عن ذلك وتجنب كل ذلك. أسأل الله جل جلاله أن يعيذنا من الشياطين جميعا، إنسهم وجنهم، وأن يحسن أخلاقنا ويعافينا من التخلق بأخلاقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله الموحدين، وحدوا ربكم وصلوا وسلموا على نبيكم ورسولكم. عباد الله، إن من أخلاق تلاميذ الشيطان أيضا حب الفخر، وتقديم الفخر على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رب العزة جل جلاله: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ من أخلاق الشياطين أنها تؤز يعني تستفز. فقال الله جل جلاله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ يا حبيبي في الله، من أحب إلى قلبك، الآباء والأجداد أم سيدنا محمد؟ صل عليه وقل بل محمد، بل محمد، بل محمد، والله هو الأحب إلي من نفسي ومالي وأهلي وولدي والناس أجمعين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان أحباب له، قال في وصفهم: يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هل أنت هذا الإنسان؟ نظرة لوجه محمد صلى الله عليه وسلم تساوي الأهل والمال، أغلى نظرة، النظرة لوجه الرسول. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، من يصب منكم بمصيبة فليتعز بمصيبته فيا، فإن أحدا لم يصب بمثل مصيبته بيا. أكبر مصيبة في الدنيا نزلت علي إن أنا ما شفتش النبي. أكبر مصيبة أصابتك إن الرسول مات قبل ما أنت ما تشوفه. هذه هي أكبر مصيبة في الحقيقة. فهو الأغلى عندنا من الآباء والأجداد. أخيرا أيها الأحبة، من أخلاق الشياطين أنهم يفسدون ذات بين المؤمنين. قال الله جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أذكرك بأول الخطبة إنني أذكر لكم أوصافا شيطانية لتكتشف هذا الشيطان الذي في حياتك، الذي يفسد بينك وبين الناس ويفسد عليك الحياة. إنني حين أذكر لك هذه الأوصاف لترجع إلى الحقيقة وتكتشف لماذا وقع الشقاق بينك وبين أمك. من الذي أفسد أو من التي أفسدت بينك وبين أمك ومنعك من برها؟ من الذي تسبب في الشقاق بينك وبين أخيك؟ من الذي تسبب في هذا؟ وإنني حين أقول لك ذلك لا ترجع فتقول لإنسان أنا اكتشفت أنك شيطان، لا لا لا لا لا، وإنما استعذ بالله من الشيطان. قال الله جل جلاله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعمل لهم إيه؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فالناس والفساد بينهم هو نفسه من مراد الشيطان. اسمعني يا حبيبي في الله، إنني أخرت هذا العنصر بعون الله لكي تسيطر به على سائر الصفات الشيطانية الأخرى. فساد ذات البين هو أكثر شهوة للشيطان. إذا أصبح الشيطان عنده طابور صباح، الشيطان الرجيم بيعمل طابور صباح، فإذا نصب جنده قال: امضوا وسوسوا. فيأتيه الواحد منهم ويقول له: لم أزل به حتى فعل كذا. فيقول الشيطان يوشك أن يرجع. ثم يأتي آخر فيقول له: لم أزل به حتى فعل كذا. حتى يجيء إليه من يقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول له: أنت أنت، ويلبسه التاج ويقعد على عرش الشيطان. إن تلاميذ الشيطان يفسدون بيننا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: تحابوا، تآخوا، تصافوا. والله جل جلاله يقول لك: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب، هتبقوا أصحاب، ما محبة إلا بعد إيه؟ عداوة. دمروا وبددوا الشحناء والبغضاء التي بيننا، توبوا إلى الله جل جلاله من قطيعة الرحم، توبوا إلى الله جل جلاله من إفساد ذات بينكم. كان معي بعض أصحابي فمررنا ببقال أو بتاجر لنشتري منه، فقال: لا لا لا لا لا أشتري من هذا، هذا كذا، تعرفين المسلمين يتقسموا بقى وكذا وكذا. فقال: لا لا لا لا لا لا أشتري منه، إنه كذا. فقلت له وهو مسؤول عن عمل خيري يجمع من المسلمين الصدقات، قلت له: أليس حين يأتيك بالصدقات تقبلها منه؟ إن أزرعا شيطانية قطعت أوصالنا، إن قسمنا إلى كذا وكذا، فمن هؤلاء إلا أبوك وأمك وخالك وعمتك وحماك وحماتك؟ في مصلحة من هذا الشقاق وهذا التمزيق وهذا الانتقام من بعضنا؟ تآخوا، تصالحوا، تصافوا، اختموا بغير قطيعة ترفع الأعمال كل يوم اثنين وخميس فيقبلها الله جل جلاله إلا من المشاحنين. من بينه وبين أخيه شحناء فإن الله جل جلاله لا يقبل عمله. وإذا جاء ليمشي على الصراط وبينما هو داخل على الصراط إذا به يفاجأ بشخصين قائمين على أول الصراط، واحد اسمه الأمانة وآخر اسمه الرحم. تدري إذا كنت ذاهبا إلى امتحان وقبل أن تدخل لجنة الامتحان تعاركت مع شاب على باب اللجنة وتضربتما، فلما دخلت للامتحان فوجئت أن هذا المضروب هو مراقب اللجنة، ماذا سيصنع فيك؟ الرحم والأمانة يقفون على الصراط يقول لك: أهلا أهلا أهلا، تفضل تفضل، خلينا نتعدي ازاي؟ يا من ضيعت الأمانة أو يا من قطعت الرحم، أهلا أهلا أهلا، تفضل تفضل، هتعدي، أنا هعديك على الصراط، تفضل تفضل من هنا. وتعلقت الرحم بعرش الرحمن فقالت: يا رب هذا مقائم العائذ بك. فقال: أما يرضيك أن من قطعك قطعته ومن وصلك وصلته؟ الذي يقطع الرحم هو مقطوع من الله. كل هذا من أجل كلام، من أجل نقاش، من أجل دنيا، من أجل تخاريف، من أجل أوهام، من أجل مال، من أجل نساء، من أجل مناصب، من أجل أملاك يقطعك الله؟ لا لا يا صديقي عباد الله، إن الموت الذي نقبل عليه ويستقبلنا مهما فررنا منه فإنه ملاقينا سيشدد علينا فيه بقدر ذنوبنا، وبعده إما نعيم وإما جحيم. الحسن البصري رجل من أفاضل السلف لم يعرف عنه إلا خيرا، كما قال ابن الجوزي: هذا الحسن الذي لم نعرف عنه إلا الحسن. وهو يموت وهو في سكرات موته سمعه غلامه عتبة بن الغلام، سمعه وهو يقهقه من الضحك. قال: وأنا خادمه لم أره يوما يتبسم، كيف به يضحك عند موته؟ ويقهقه. فقلت له: ما يضحكك يا أبا سعيد؟ فقال: لم يجبني من شدة الذي يجد. ومات من غير أن يعلم غلامه سره. قال الغلام: فرأيته في المنام. فقلت: يا معلم الخير، ما الذي أضحكك وأنت تموت؟ قال: ضحكت من أمر أمر به ملك الموت وهو يأخذ روحي وأنا أسمعه. يقال له: شدد عليه فإنه قد بقيت عليه خطيئة. فقلت: يا إمام، وما كانت تلك الخطيئة؟ فلم يجبني. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: هذا الحسن بقيت عليه خطيئة، هذا الحسن الذي لم نعلم عنه إلا الحسن، فكيف بنا وبنا هذه المحن؟ اللهم تب علينا قبل أن نلقاك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.